الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: اجعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دينكم، إن الدين عند الله الإسلام. من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو الموفق لطاعة الله في ذلك. يقول الإمام علي رضي الله عنه: أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن شان الفاسقين وغضب لله وجاهد في الله ولم يتبع غير الإسلام دينا غفر الله له. مثل رجال السنة رضي الله عنهم وحال المداهن في حدود الله تعالى والواقع فيها مثل قوم في سفينة، صار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فقام رجل بيده فأس ينقر في أسفلها، فأتوه فقالوا: ما لك؟ فقال: لا بد لي من الماء، فإن أخذوا عليه ومنعوه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. جاء في الخبر: ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل إلا أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. وكان سفيان الثوري رضي الله عنه يقول: إذا كان الرجل محببا في جيرانه محمودا عند إخوانه فاعلم أنه مداهن. أجل، ومن شاهد منكرا ولم ينكره وسكت عنه مع قدرته فهو شريك فيه. ألا إن من خالط الناس كثرت معاصيه، وإن كان تقيا في نفسه إلا أن يترك المداهنة ولا تأخذه في الله لومة لائم، ويشتغل بالحسبة والمنع. وأصل الحسبة الشرعية شيئان: أحدهما اللطف والرفق والبداءة بالوعظ على سبيل اللين لا على سبيل العنف والترفع، فإن ذلك يؤكد داعية النفس ويحمل العاصي على المناكرة والإيذاء. وإذا كان الواعظ فظا سيء الخلق لا سبيل له لحمقه على دفع المناكرة، يغضب لنفسه ويترك الإنكار لله عز وجل، ويشتغل بشفاء غليله من الموعوظ، فيصير بذلك عاصيا. جاء في الخبر: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، حكيم فيما يأمر به، حكيم فيما ينهى عنه. وبلغنا أن أحد الوعاظ وعظ المأمون العباسي رحمه الله وأغلظ عليه وعنفه، فقال: يا رجل ارفق، فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. فأمره بالرفق فيه بقوله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أي سادة، أقول لكم: من الله علي فتخلقت بما أمرتكم به وحثثتكم عليه، ولكن من البر ألا تطلبوا هذا الشرط من واعظ وناصح، ولا تظفر الشيطان بكم بهذه الخصلة فتقولوا: لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به كله، ولا ننهى عن المنكر حتى نجتنبه كله، إن هذا يؤدي إلى حسم باب الحسبة. فمن ذا الذي يعصم من المعاصي؟ مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله، وانهوا عن المنكر وإن لم تجتنبوه كله، كذا أمرنا نبينا عليه أكرم وأفضل صلاة الله وسلامه. وأقول لكم: مفتاح السعادة الأبدية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مصادره وموارده، وهيئته وأكله وشربه، وقعوده وقيامه ونومه وكلامه، حتى يصح لكم الاتباع المطلق. بلغنا عن بعض الأئمة أنه ما أكل البطيخ لأنه لم ينقل له كيف أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهى بعضهم فابتدأ في لبس الخف باليسرى، فلأجل ذلك دفع شيئا من الحنطة. وإياكم أن تقولوا هذه الخصال من الأمور التي تتعلق بالعادات فتهملوها، فإن إهمالها يغلق لكم بابا عظيما من أبواب السعادة. وأما العبادات فلا أعرف لعدم اتباعه عليه الصلاة والسلام فيها من عذر إلا أن يحصل ذلك من حمق جلي، حمان الله وإياكم. أي سادة، والله ما أظن أن على بساط الغبراء صاحب عقل يميز فيه بين الخبيث والطيب إلا ويعتقد قلبه ويذعن لبه أن العبادة التي شرعها الحبيب عليه أفضل صلاة الله وسلامه، والعادة التي كان عليها، هي الحالة المرضية عند الرب والخلق، وهي الآداب المقبولة عند الخالق والمحبوبة عند المخلوقين، وبها يطمئن القلب ويسكن الروع. أي فرق لا يدركه العقل من حال المخمور والصاحي، ومن حال السارق والأمين، ومن حال الكاذب والصادق، ومن حال الزاني والعفيف، ومن حال المتكبر والمتواضع، ومن حال البخيل والسخي، ومن حال الظالم والعادل، ومن حال المبطل والمحق، ومن حال المغتاب والبريء، ومن حال الغادر والرحيم، ومن حال العابد والنائم، ومن حال الغافل والمتفكر، ومن حال الفاجر والبر، ومن حال الكافر والمؤمن. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. الله الله بالمتابعة المحضة لهذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، الذي جاء رحمة للعالمين وحجة على المخلوقين ونعمة للموحدين. إياكم ونسيان الموت، فإنه ينتج من الغفلة، وهي من قلة ذكر الله، وذلك من ضعف الإيمان، وأم ذلك الجهل، وهو من الضلال. جاء في بعض الكتب الإلهية أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، بتوفيقي أديت فريضتي، وبرزقي قويت على معصيتي، وبمشيئتي تشاء ما تشاء لنفسك، وبنعمتي قمت وقعدت ورجعت، وفي كنفي أمسيت وأصبحت، وفي فضلي عشت، وفي نعمتي تقلبت، وبعافيتي تجملت، تنساني وتذكر غيري ولم تؤدي شكري. يا ابن آدم، الموت يكشف أسرارك، والقيامة تتلو أخبارك، والعذاب يهتك أستارك. فإذا أذنبت ذنبا صغيرا فلا تنظر إلى صغره، ولكن انظر إلى من عصيت. وإذا رزقت رزقا قليلا فلا تنظر إلى قلته، ولكن انظر من رزقك. ولا تحقر الذنب الصغير، فإنك لا تدري بأي ذنب عصيتني. يا ابن آدم، هل عصيتني فذكرت غضبي فانتهيت؟ وهل أديت فريضتي كما أمرتك؟ وهل واسيت المساكين من مالك؟ وهل أحسنت إلى من أساء إليك؟ وهل غفرت لمن ظلمك؟ وهل وصلت من قطعك؟ وهل أنصفت من خانك؟ وهل كلمت من هجرك؟ وهل أدبت ولدك؟ وهل أرضيت جيرانك؟ وهل سألت العلماء عن أمر دينك ودنياك؟ فإني لا أنظر معاشر الآدميين إلى صوركم، ولا إلى أحسابكم وأنسابكم، ولكن أنظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وأرضى بهذه الخصال عنكم. هذا ما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.